بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، رحمه الله، نعم، ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر الهداية. ومن تمام الهداية، نعم، أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء وما نقله الثقات الأثبات، ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض، فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه، ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة، وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا. أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثار أو يعقل بمجرد القياس والاعتبار، ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم هوى النفس ومناها في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل في نوع وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل، فيجهله فبجهله يتبع الظن، وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس. ولما بعث الله رسوله وأنزل كتابه وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم، ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم صار أشدهم لهدى الناس لهدى وأنزل كتبه لهدى الناس صلى الله عليك وإرشادهم صار أشدهم اتباعاً للرسل أبعدهم عن ذلك، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغياً بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يخص غير المسلمين دونهم، ولا يخص طائفة من الأمة، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفراناً وخسراناً مبيناً. ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه. والنفوس لهجة بمعرفة محاسنها ومساوئ غيرها. وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه. ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وأئمة وأئمة أهل بيته مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة، ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما. وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم، ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه عما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف ممن ينتصب لعداوة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبخسهم حقوقهم ويؤذيهم، أو ممن يغلو فيهم غير الحق ويفتري عليهم الكذب ويبخس السابقين والطاعنين حقوقهم. ورأى أن في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرعية معهم والكلام في الصحابة والقرابة، ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة كما تقدم ذكره، وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف، وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بنقل غير ثابت وتارة بتأويل لشيء من كلامهم متشابه. ثم إن من رحمة الله أنه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل، وهذا لأن الصراط المستقيم في كل الأمة بمنزلة الصراط في الملل، فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان. هكذا ولا فكما أن فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان والملل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لم ينحرف انحراف اليهود والنصارى والصابئين، وكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف. فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، واليهود انحرفوا في النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والنصارى قابلوهم فجوزوا للقسيس والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. فهدى الله المؤمنين إلى الوسط فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه ووقروهم وعزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم

شوف لك باقية الرسالة باقية. اي باقي فيها شيء. باقي فيها بركة. إذا نقف على السنة. صلى الله عليكم يا شيخ. تابك الله. نعم. تعظيم قدر الصلاة. نعم يا علي.